أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. إن قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به الدين، فهل نقول هذا قادر؟ لا، لا يكون قادرا إلا بعد قضاء الديون والكفارات وغيرها. فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادرا؟ الجواب لا، لأن المسألة ليست مسألة إذن أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها. ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، يبقى الدين في ذمته. إذن فنقول الحج الآن ليس واجبا عليه، اقض الدين أولا ثم حج. وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين، فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليك. فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة، ولو لقي ربه لقي ربه على إسلام تام، فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام. طيب، وما يفعله أو ما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن، فإنه لا حقيقة له ولا أصل له. ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تبرأ، هذه العلة. ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ من شيء من الدين؟ أبدا. طيب، فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية بحيث يعطى أجرة، يعني يكون الرجل هذا عاملا جيدا فيستأجره أحد من الناس ليحج معه، إما بقافلة وإما بالأهل، ويعطيه بدل ما يعطيه مثلا 1000 ريال بالشهر أو بعشرة أيام، وهو لو بقي في البلد لم يستفد 1000 ريال لا بالشهر ولا بعشرة أيام، فهل له أن يحج هنا؟ نعم، له أن يحج، ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى. أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقيا في ذمته فيمنع الوجوب. طيب، لو فرضنا أنه وجد من يحج به مجانا ولا يعطيه شيئا، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟ في التفصيل، التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصل شيئا ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه، الحج وعدمه. وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد. طيب، وكذلك نقول في الكفارات: لو كان عليه عتق رقبة وعنده 10,000 ريال، إما أن يعتق الرقبة ب10,000 ريال وإما أن يحج، قلنا له: لا تحج، أعتق الرقبة الكفارة التي عليك، لأن وجوبها سبق وجوب الحج، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته. ثانيا، الثاني مما لا بد أن يتوافر قبل وجوب الحج النفقات الشرعية. النفقات الشرعية يعني التي يقرها الشرع ويبيحها. النفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه، فإذا كان عنده 10,000 ريال إن حج بها نقصت النفقة، وإن أنفق تعذر الحج. فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ لا يحج. ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية، فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليها. كرجل مثلا نفقته الشرعية التي تليق بحاله 10,000 ريال، وعنده الآن 15,000 ريال، يمكن أن يحج منها بخمسة، لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنى، لأني في وسط حي كل ما فيه زراء وأغنياء، فأحب إذا كان سيارتي واقفة عند بابي أن تكون مثل سياراتي، مع أنه يمكن أن يستغني بسيارة أقل بكثير. فهل هنا نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها، فنقول ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج به. طيب، المؤلف يقول فاضل عن النفقات الشرعية، وإلى كم كم نقدر هذه الشرعية؟ يعني النفقات الشرعية لتكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته أو على الدوام أو ماذا؟ الفقهاء يقول رحمهم الله لا بد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام، فهمتم؟ تكفيه وتكفي عائلته على الدوام. نعم، ولو قلنا بهذا القول كان لما وجب الحج على أحد، لأن الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يقول هذا المال يكفيني على الدوام، لأن الأحوال تتغير، ربما تزيد الأجور أو نفقات المعيشة وتطول أعمارهم، يمكن يقدر عمره 50 سنة ويجعل الله عمره 100 سنة، من يحتاج إلى ضعف ما كان يتوقع. لكن قالوا معنى قولنا على الدوام ليس ما تتصورون، أنه لا بد أن يكون عند الإنسان نقد يكفيه إلى إلى إلى الدوام. المراد بالدوام ما كان ناتجا عن صنعة أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تماما ولا يزيد. نعم، أو عقاراتي أستثمر ما يكون منها على قدر النفقة لا يزيد. الآن النفقة على الدوام ولا لا؟ على الدوام، بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه، وكذلك أن الصنع، هذا هو المراد. ليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام، لأن هذا لا يمكن ضبطه، ولو قلنا به ما بقى على أحد حج واجب. لكن المراد بالدوام وما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك. فإذا اتضح معنى قولهم رحمهم الله على الدوام. وقال بعض العلماء ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج، فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج، لأنه إذا رجع إلى أهله فالرزق عند من؟ عند الله عز وجل، يرزق. ما دام الآن يمكن أن يحج ويبقي عند أهل النفقة لتكفيهم إلى رجوعه فهذا قادر. ولو أن قائلا يقول نقدر النفقة بالسنة كما قدروها في إيش؟ في باب الزكاة، أن الفقير من لا يجد كفايته سنة، الفقير والمسكين، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، بأن نقول إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعيلته لسنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج، وإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه، وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيرا إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة. الثالث يقول الحوائج الأصلية، لا بد أن يكون ما عنده زائدا عن الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها الإنسان كثيرا، يعني هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية. مثال الحوائج الأصلية الكتب، أقلام، ساعات، سيارة وما أشبه ذلك، هذه من الحوائج الأصلية، هي غير ضرورية لكنها أصلية لا بد لحياة الإنسان منها. فمثل طالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة، فلا نقول له بع كتبك وحج. طيب لو كان عنده نسختان فهل نقول بع إحدى النسختين لتحج أو لا؟ نعم، نقول بع إحدى النسختين، فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر ما تراه أنسب لك وبع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية. فإذا كانتا مختلفتين قلنا انظر ما تختاره فأبقه والباقي بيعه. عنده أيضا سيارتان لا يحتاج إلا واحدة، نقول بيع، نعم بيع واحدة وحج بها وأبق الأخرى. فإن كانتا مختلفتين فليبع إحداهما، الذي يختاره النفس يبقيه والذي لا يختاره النفس يبيعه. طيب الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليحج بها؟ نعم لا يلزمه، لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها فهل يلزمه أن يبيع؟ نعم، نقول يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته، إلا إذا قلنا بأن الحج لا يجب على الفور، فهنا له أن يبقي هذه الآلات الكبيرة ويحج من استثمارها، لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها كثيرا، فحينئذ له أن يحج. حتى لو قلنا أيضا إن الحج على الفور، فالذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه. وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليها. فالذي يظهر أنه إذا كان عنده آلتان، آلة كبيرة يستثمر منها أكثر وآلة صغيرة تكفيه لقوته، فإننا لا نقول له بع الآلات الكبيرة واشتري الصغيرة، بل نقول أبقها ولا حرج، واستثمارها سيكون كثيرا، ويمكن إذا لم تحج هذا العام أن تحج في العام القادم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن عجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. إن أعجزه كبر يعني مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه، ولهذا قال أعجزه كبر ولم يقل أعجزه فقر، بل قال كبر، فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير، لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه مريض، لكن مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. طيب، وفهم من قوله لا يرجى برؤه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه، لكن هل يلزمه أن يحج بنفسه؟ لا، لأنه يعجزه، لكن مرضه يرجى بره، فيجوز أن يؤخر الحج هنا، يجوز أن يؤخر الحج هنا، لأنه تسقط عنه الفورية إيش؟ لعجزه، تسقط عنه الفورية لعجزه، ويلزمه أن يحج بنفسه. ونظير ذلك ما قلنا في الصوم، المريض مرضا لا يرجى برؤه، ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكين. والمريض مرضا يرجى برؤه، ينتظر ويقضي. هذا أيضا مثل المريض مرضا لا يرجى برؤه، نقول أقم من يحج عنك ويعتمر، والذي يرجى برؤه نقول انتظر حتى يعافيك الله عز وجل وتستطيع أن تحج بنفسك. يقول لازمه أن يقوم من يحج ويعتمر عنه. ها؟ إيش؟ لازمه أن يقيم. لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. يقول أن يقيم من يحج. من هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه، كل من يصح حجه، ولكن لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض، لا بد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض. فلو أقام عنه صبيا لم يجزئ، لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسه، فعن غيره أولى. لو أقام رقيقا على القول بأن الحج لا يجزئه لم يجزئه أيضا. إذن فيكون قوله من يحج عاما أريد به الخاص، والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه. ويشترط لهذا المقام الذي أقيم عن الغير، يشترط أن لا يكون عليه فرض الحج، أن لا يكون عليه فرض الحج. فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائبا عن غيره. انتبهوا، فلو أقام فقيرا يحج عنه أجزى أو لا؟ أقام فقيرا لو أقام فقيرا، أنا العبارة اللي أنا قلت يشترط أن يكون النائب الذي أقامه الرجل ليس عليه فرض الحج، فإذا أقام فقيرا يحج عنه. نعم يجوز يا شيخ، لأن الفقير لم يجب عليه فرض الحج. إيه، ما فهمتم العبارة جيدا. يشترط لمن يقيمه أن لا يكون عليه فرض الحج، والفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه فرض الحج. وعلى هذا فلو أناب فقيرا لم يؤدي الحج لأجزأ، لعزه، لأن هذا الفقير لم يجب عليه الحج، فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه. طيب، فإن أقام عنه غنيا لم يؤدي الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئه. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج عن نفسك، أحجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي بعض ألفاظ الحديث اجعلها لنفسك، وفي بعض ألفاظ الحديث هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من قال إنه ضعيف لأنه مضطرب للاختلاف الفاضل، ففي بعضها حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي بعضها هذه لنفسك، وفي بعضها اجعلها لنفسك. قالوا هذا اضطرار يتغير به الحكم. وقال بعضهم إن رفعه خطأ، وأنه لا يصح إلا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا إنه لا وجه للمنع، أي منع من لم يحج عن نفسه في أن يحج من أن يحج عن غيره، يعني لا وجه أن نمنعه من أن يحج عن غيره، بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه لكان ذلك جائزا، فما المانع؟ ولكن نقول لا شك أن الأولى والأليق بالمرء أن لا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك، ونفسك أحق من غيرك، لكن على المذهب يشترط هذا الشرط أن لا يكون النائب لم يؤدي فرض الحج، فإن أقام من لم يؤدي فرض الحج فإن ذلك لا يصح. طيب لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤدي فرض الحج حج وقال لبيك عن فلان عن الذي وكله، فماذا يكون العمل؟ نقول تكون الحجة لهذا الرجل الذي أحج، ويرد النفقة أي الدراهم التي أعطاها من وكله يردها عليه، لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له فيرد عوضه. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله لازمها أن يقوم من يحج ويعتمر عنه، وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة وأن تقيم المرأة رجلا. من أين نأخذها؟ من عموم الاسم الموصول من، وعلى هذا فللرجل أن يوكل امرأة والمرأة أن توكل رجلا. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عبادي بالحج شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم، فأذن لها أن تحج عن أبيها وهي امرأة. فدل ذلك على أنه يجوز أن تحج المرأة على عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة. طيب، لكن قال المؤلف من حيث وجب. ما انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ من حيث وجب، ها؟ من حيث وجب أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. فمثلا إذا كان من أهل المدينة، إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة، يجب أن يقيم النائب منين؟ من المدينة، ولا بد. فلو أقام نائبا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزي. طيب لو أقام نائبا من مكة فهو من باب أولى، يجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، وهذا وجب عليه الحج وهو في المدينة. وبناء على هذا لو أن صاحب المدينة وكل شخصا في مكة يحج عنه لم يصح، لأن الواجب أن يقيم من المكان الذي وجب عليه الحج فيه. ما هي العلة؟ قالوا لأن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه من أين ينطلق؟ من مكان، من المدينة، فكذلك نائبه. وهذا القول ضعيف، وهذا القول ضعيف، لأن المنيب إنما يلزمه أن ينطلق من بلده، لأنه لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة. نعم، أليس كذلك؟ ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إما لدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يؤجل أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك؟ أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ الأول نقول لا بأس أن يحرم بالحج من مكة. إذن لا بأس أن يحرم النائب من مكة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا مقصودا لذاته، وإنما هو سعي مقصود ليش؟ لغيره، لعدم إمكان الحج إلا بالانطلاق من المدينة. واضح؟ فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من إيش؟ من مكة، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. قبل سأل من قبل الشيخ يقول أو مرض لا يرجى برؤه. نعم. قلنا فهم أنه لو كان يرجى برؤه لا يسلم، لو أقام ماذا يكون عن المنيب؟ يكون عن المستنيب. عن المستنيب. نعم نعم. حج الإنسان عن نفسه ها؟ هل مات المنيب وهو في بلده؟ ولا النائب؟ مات النائب في مكة قبل يسقط عنه. قبل الحج. يعني نعم قبل الحج قبل يوم عرفة. نعم. هل يسقط عنه؟ لا لا يسقط. لا يسقط عنه. نعم. لأنه مات. ولهذا نقول لو مات النائب فإنه يستناب من يكمل عنه حتى يقع الحج صحيحا عن المستنيب. في يوم عرفة أو قبله، فإن لم يوجد فإن الثاني المستنيب الذي جعله نائبا يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطى هذا الرجل، وإذا لم يمكن سقط عنه. نعم، إذا كان لكل واحدة ميزة يحتاج إليها فإنه لازم بيعهما. نعم. لا، لأن هذا مما يختلف فيه القصد. أنا قد أرضى أن يكون هذا نائبا عني، ولا أرضى أن يكون غيره نائبا، ولو كان أفضل. حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أختار. ثم إنه يكون مفتاحا لباب سيء يستعمله بعض الناس. بعض الناس يأخذ نيابات متعددة بدراهم كثيرة. سمعت أن بعض الناس يأخذ مثلا من دول الخليج نيابات فيعطونه، يظنون أنه هو الذي يريد أن يحج، فيأخذ 10-20 بأجور باهظة. ثم إذا وصل مكة شاف من الأخوان الفقراء وأعطاهم يمكن 10 ما أخذ، وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم، فهذا يفتح بابا سيئا. نعم، إن فعل لا يجزئ ويضمن المال للذي أنابه. نعم سليم. والله نعم. ما تبين لي فرق بين المسألتين، لأنه ما يستفيد عند أهله، وهذا محسن عليه من جهة ما يضر به. نعم. أي لكن أصله كل إنسان أراد أن يتبرع لشخص بالحج به فإنه لازم الإنسان أن يقبل، لازمه القبول، لأن هذا يكون فيه منة عليه في المستقبل، ربما يأتي يوم من الأيام يقول هذا جزائي أني حجيت بك وتفعل بها هالفعل. نعم. الظاهر أنه يصح الحج، لكنه يكون آثما لأنه حج، لأن هذا الحج يؤدي إلى تأخر قضاء الدين. أحيانا ما يؤثر قليلا الحج. نعم. أحيانا تكون التكلفة قليلة جدا. حتى كم تكون التكلفة؟ 300 ريال. كم؟ 300 ريال. والدين كم؟ الدين ثلاثة ملايين. إذا وفر 300 ريال صار الدين ثلاثة ملايين إلا 300 ريال. لا لا غلط، هذا العين قطرة مع قطرة تأتي غديرا، هذا من جهل بعض الناس يستخف، لكن لو أنه كل ما حصل ريال أعطى الدائن لكان ينتهي. أما يقول الله هذا يسير، هذا 300 ريال بسيطة، والمرة الثانية تجي 300 ريال بسيطة، هذا مو صحيح. نعم. انتهى؟ طيب. أنا عندي أضعف من أول. ما ندري. أنت تسمعون متأخرين الصوت. واضح؟ نعم. نعم في كلمة، لكن ما رأيكم نواجه الكلمات في هذا؟ نعم نعم. تسمح لي يا محمد؟ لا لا قراءة متفقنا التسمية يكون في آخر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجوده وهو زوجها أو من تحكم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزمها من لزمه أخرج أخفه، وإن مات من لزماه أخرجا من تركته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين. عبد الله. نعم. ها؟ لا يرجى زواله. نعم. إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم، وإن كان يرجى ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج. طيب، ما الذي يشترط في النائب؟ الذي يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه الفرض. هذا واحد. أن يكون قد حج عن نفسه الفرض، هذا واحد. والثاني؟ نعم. أن يصح حجه عن نفسه. أن يصح حجه عن نفسه احترازا من إيش؟ من العبد والصبي. نعم. نعم. أن يكون يجزئ الحج عن نفسه احترازا من الصبي والعبد، فلا يصح أن ينيب عبدا أو صبيا. طيب. نعم لا يصح، يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره. طيب من أين ينطلق النائب؟ يعني يجب أن يقام عنه من حيث وجب على المنيب. طيب والصحيح نعم أنه من أي مكان لا يشترط أن المنيب من حيث وجب على المنيب ولا لا يشترط ذلك. طيب مثل أحمد نعم أن ينطلق من المدينة. طيب ما حجة المذهب؟ حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه، فوجب على نائبه أن يحج منه. طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟ إيه لك ما هو حجة القول الصحيح؟ لأن هذه المسافة طريق المنيب ليس مقصود لذاته. نعم. لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج. نعم. فمتى حصل أجزاء. هل له دليل في حق المنيب؟ يعني أو قياس؟ نعم. كيف؟ نعم. حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبهمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهمة. طيب قياس تمام. قياس نقول لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك، ثم بدا له من هناك أن يحرم، لا صح. فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله درس ابتداء درس الليلة: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. يجزئ الضمير يعود على الحج، عنه الضمير يعود على المنيب، وإن عوفي الضمير يعود على المنيب أيضا. بعد الإحرام أي بعد إحرام النائب، يعني لو أن المنيب الذي كان مريضا وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب، يجزئ فرضا. وعلم من قوله طيب لماذا؟ نقول لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامة، ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به، وهذا واضح. وفهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يصح، لا يجزئ، فإنه لا يجزئ عن المنيب. لو عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب. لماذا؟ نقول لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه، فلازمه أن يحج بنفسه. ولكن يبقى عندنا إشكال: هذا النائب الآن قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات ولكنه لم يحرم بعد، ماذا تكون حاله بالنسبة للنفقة ذهابا وإيابا؟ ثم إن هذا الرجل عن النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن فلان. نقول جواب هذا الإشكال: إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه. وأما ما عمله قبل ذلك من النفقات فإنه على النائب، على المنيب، فإنه على المنيب. مثال ذلك: لنفرض أنه أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات 1000 ريال، ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم. نقول الآن لا يجزي أن يحرم عنه، فعلى المنيب كم؟ 1000 ريال، لأن هذا أنفقها بأمره قبل أن ينفسخ أو قبل أن ينتهي مدة نيابته. ما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير. أما إذا رجع فالرجوع على من؟ نفقة الرجوع على المنيب، لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على هذا المنيب. نعم، وبذلك يزول الإشكال. فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج، فماذا يصنع الآن؟ نقول هذا الحج لا يجزي عن النائب، لا عن المنيب، لكنه يكون نفلا في حقه وتلزمه النفقة أو الأجرة التي قدرها للنائب تلزم المنيب، لأن هذا النائب لم يعلم، وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحا نافذا، كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئا ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحا استنادا على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت. طيب، قال: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. الضمير في قوله الوجوب يعود على الحج، وكذلك العمرة. يشترط الوجوب على المرأة وجود محرمها، أي أن يوجد لها محرم موافق للسفر معها. انتبه، يعني لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر معه. وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج. وهذا العجز، يعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة، عجز شرعي وليس عجزا حسيا، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج. فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرما يسافر بها، فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول إنه لا شيء عليها؟ الثاني، لأن هذا شرط للوجوب. وقال بعض العلماء إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا الرأي، على هذا القول، نقول هذه المرأة إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط لإيش؟ لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب. لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب، وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزا إيش شرعيا. من فضلك اقلب الشريط. يشترط الوجوب على المرأة وجود محرمها، أي أن يوجد لها محرم موافق للسفر معها. انتبه، يعني لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر معها. وفهم من كلام المؤلف أنه أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج. وهذا العجز، يعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة، عجز شرعي وليس عجزا حسيا، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج. فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرما يسافر بها، فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول إنه لا شيء عليها؟ الثاني، لأن هذا شرط للوجوب. وقال بعض العلماء إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا الرأي، على هذا القول، نقول هذه المرأة إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط لإيش؟ لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب. لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب، وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزا إيش شرعيا، فلا يلزمها الحج. وعلى هذا فنقول إن المؤلف لما قال يشترط لوجوبه دل هذا على أن المرأة التي لا تجد محرما يسافر معها لا يجب عليها الحج، وأنها لو ماتت لم تمت آثمة، وليس ولا يخرج من تركتها شيء يؤدى به الحج. طيب، القول الثاني في هذا أنه شرط للزوم الأداء، يعني شرط للزوم الأداء بنفسه وليس شرطا للوجوب. وبناء على ذلك نقول إنها إذا ماتت يجب إخراج الحج من تركتها لأنه واجب عليها. طيب، يقول اشترط الوجوب على المرأة وجود محرمها، وهو أي المحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. طيب، يقول المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة أو سبب مباح. والسبب المباح ينحصر في شيئين، الأول الرضاع والثاني المصاهرة. أما النسب فالمحرم هو الأب والابن والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت والخال. كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة: الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت. هؤلاء سبعة، هؤلاء محارم بالنسب. هؤلاء يحرمون على التأبيد أو إلى أمد؟ على التأبيد. طيب، السبب المباح قلنا ينحصر في شيئين: المصاهرة والرضاع. فالرضاع المحرم من الرضاء كالمحرم من النسب سواء، فيكون محرمها من الرضاء، أبوها من الرضاء، ابنها من الرضاء، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع. سبعة من الرضاع وسبعة من النسب، هؤلاء كم؟ 14. المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع: أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة. المحارم بالمصاهرة أربعة أنواع: أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج أم المرأة، وزوج بنت المرأة. لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد، وهم أبو زوج المرأة، وابن زوج المرأة، وزوج بنت المرأة. نعم. أما زوج أمها فإنه لا يكون محرما إلا إذا دخل بها. واضح؟ زوج أمها لا يكون محرما لها إلا إذا دخل بأمه. وقول المؤلف بسبب مباح خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرم، مثل أم المزني بها وأم الملوط به وبنتها، على القول بأن ذلك يوجب التحريم. يعني رجل زنى بامرأة، فهل يكون محرما لأمها؟ لا. أمها حرام عليه؟ لا، حرام عليه على التأبيد. أمها حرام عليه على التأبيد. بنتها حرام عليه على التأبيد. حطوا بالكم جماعة، ومر علينا هذا في المحرمات بالنكاح. ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراما على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حراما على الزاني، لأن الله تعالى قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة أخرى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها، وإنما قال: أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومعلوم أن المزنية بها ليست من نسائه قطعا، لأن نسائه زوجاته، فهي ليست من نسائه. فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا يصح أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح. فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حراما على الزاني، فإذا تاب من الزنا جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها. طيب، الموطوءة بشبهة هل تدخل في ذلك أو لا؟ بمعنى لو وطئ امرأة بشبهة، شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، فهل هو محرم لأمها؟ نعم. المذهب لا، لأن هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الأمر، فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير مباح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه، قال: لأنه حين وطئ هذه المرأة يظنها من حلائله، فيترتب على هذا الوطي ما يترتب على الوطي المباح. وعلى هذا فمن وطئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراما عليه وهي من محارمه أيضا، وبنتها كذلك تكون حراما عليه وهي من محارمه. فصار المذهب أن التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليست من محارم الواطن، والصحيح التفريق بينهما، وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ، لأنه وطئ حين وهو يظن أنه وطئ حلال. ولنضرب لهذا مثلا: رجل تزوج امرأة ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاع، وطئه إياها بشبهة لأنه لا يعلم التحريم حين الوطئ، فهل نقول إن أم هذه الزوجة حرام عليه؟ نقول نعم هي حرام عليه، لا أشكال في هذا، لكن هل هي من محارمه؟ الجواب نعم هي من محارمه، لأنه حين وطئ المرأة التي زوجها يعتقد أنها حلال له، فهذا وطئ شبهة. والخلاصة أن المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والسبب شيئان: الرضاع والمصاهرة. طيب، إذا تزوج، هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه كأخت زوجتي مثلا ليست من محارمه لأنها ليست على التأبيد؟ على أننا نبهناكم حين شرح المحرمات وقلنا إن أخت الزوجة ليست حراما على الزوج، الحرام هو الجمع، ولهذا قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نسأل الأخ خالد: من هو المحرم؟ محرم المرأة من؟ هذا نعم، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. طيب، هل يشترط للمحرم شروط؟ الجواب نعم، يشترط أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فليس بمحرم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أم مخالفة، وبناء على ذلك يكون الأب الكافر ليس محرما لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي. عرفتم لماذا؟ لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلما، وغير مسلم ليس بمحرم، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإنسان محرم لمن يوافقها في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا. طيب، الأب الكافر يكون محرما للمسلمة؟ نقول يكون محرما لها، لكن بشرط أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس محرم ولا تمكن من السفر معه. طيب، يشترط أيضا أن يكون بالغا، فالصغير لا يكفي أن يكون محرما، ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. طيب، يشترط أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح أن يكون محرما ولو كان بالغا، لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها وكفايتها. يقول: وهو زوجها أو من من تحرم عليه. نعم. الشروط الآن كم صارت؟ ثلاثة: أن يكون مسلما بالغا عاقلا. نعم نعم. هذه شروط المحرم. طيب، أما إذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فإنه لا يجب عليه الحج، أو وجد لكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليه الحج. فإذا بذلت له النفقة وقالت حج معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج، فهل يلزمه أن يحج معها؟ نعم، لا يلزمه، لا يلزمه، لأن ذلك واجب لغيره. وقال بعض العلماء بل يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة أفأحج؟ قال: وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتي. فأمره أن ينطلق، والأصل في الأمر الوجوب. ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤدي حج الفريضة، فإنه في هذا الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة. والذي يظهر أنه لا يجب عليه الموافقة ولازمه السفر معه. وأما الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يحج مع امرأته، لأن المرأة الآن قد شرعت إيش في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معه. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. من لزماه يعني من تمت الشروط في حقه في الوجوب، وجوب الحج والعمرة، ثم مات، فإنهما تخرجان من تركته قبل الإرث وقبل الوصية. نعم، لأن ذلك دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج، وما بقي فإنه للوصية والورثة. وهل يشترط أن يوصي بذلك أو يخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوصي؟ الجواب الثاني، أنه يخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوصي، كما أنه لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوصي به. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت، وهو زماني ومكاني، يعني قد يراد بالميقات الوقت الزمني، وقد يراد به المكان، وهو هنا يراد به الزمان ويراد به المكان. قال المؤلف: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. نعم، ميقات مبتدا وذو خبر، والحليفة تصغير الحلفاء، وهو شجر بري معروف، وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه. تبعد عن المدينة 6 أميال أو 7، وتبعد عن مكة 10 أيام، وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة. طيب، وأهل اليمن وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. ما الذي جاء بأهل مصر ومغرب والمغرب إلى الجحفة؟ لأنه لم تكن هناك قناة السويس، كانت القارة الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة لأخرى عن طريق البر، يعني ليس فيه قناة السويس، فيأتي أهل الشام من طريق البر، وكذلك أهل المغرب من طريق البر، ويمرون بالجحفة. والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل واجترفها وزالت، وكذلك أيضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من المدينة إلى الجحفة، فقال اللهم انقل حماها، أي حمى المدينة، إلى الجحفة، لأنها كانت إذاك بلاد كفر أو أهلها غالبهم كفار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله الحمى المدينة إليها. لما خربت الجحفة وصارت غير مكان مناسب للحجاج، جعل الناس بدلها رابغ، ولا يزال الآن موجودا، وهو أبعد منها قليلا عن مكة، وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. بينها وبين مكة نحو 3 أيام. الفرق بينها وبين المدينة كم؟ 7 أيام. طيب، ولأهل اليمن يلملم، ميقات أهل اليمن يلملم، كمل ميقات أهل اليمن يلملم. ويلملم قيل إنه مكان، وقيل إنه جبل، يعني مكان يسمى يلملم، وقيل إنه جبل يسمى يلملم، والميقات عند هذا الجبل. وأيا كان فهو معروف. ولأهل نجد قرن المنازل، بل المؤلف يقول قرن ويقال قرن المنازل، وقيل إنه يقال له قرن الثعالب، ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل. ولأهل المشرق ذات عرق، وسمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. هذه الثلاثة هي لملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة، هي عن مكة نحو ليلتين، وذات عرق أبعد من قرن المنازل. وهل هذه الأسماء باقية إلى الآن في هذه المواقيت؟ الجواب لا. فذو الحليفة تسمى إيش؟ أبيار علي. والجحفة صار بدلها رابع. يلملم صار يسمى السعدية. قرن المنازل يسمى السيل. ذات عرق تسمى الضريبة. تسمى الضريبة. ولكن الأمكنة والحمد لله ما زالت معلومة مشهورة للمسلمين، لم تتغير. نعم. نعم. يقول أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرما لزوجته؟ ما الجواب؟ أما ما عليه الجمهور فهو محرم، وأما على قول الراجح فليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو الزوج وابن الزوج محرم من الرضاع. نعم. إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيدها أن يحلله، وإذا أحرمت الزوجة بنفل دون إذن زوجها فله أن يحللها. نعم نعم نعم نعم. وهي مسافرة؟ إيه نعم. ففي هذا الحال تستمر للضرورة، لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر، سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم، فنقول من أجل الضرورة تستمر. كما لو مات محرمها في الطريق، لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبا من البلد رجعت، وإن كان بعيدا خيرت بين الرجوع وبين الاستمرار. نعم. وشلون؟ نعم نعم. لا بعد الإحرام ما يمكن ترجع، لأنها إن رجعت فإما أن نحكم بأنها محصرة وحينئذ يفوتها الحج، وإما أن نقول تبقى لأنها شرعت فيه فلزمها الإتمام. إيش؟ إيش؟ ركوبهن، ركوبهن مع بعض. إيه؟ نعم. إيه لا. هؤلاء ليس معهن محارم. لا لا ما يجوز ما يجوز. الصحيح أنه لا فرق بين المرأة الآمنة وغير الآمنة، حتى الآمنة التي معها النساء ولا تخشى على نفسها لا يحل لها أن تسافر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل هل امرأتك آمنة أو غير آمنة. نعم. إيش؟ اختلاف الدين لا يدخل فيه البدعة إلا إذا كانت البدعة مكفرة، إذا كانت البدعة مكفرة فنعم لا يكون الكافر محرم للمسلمة. ها؟ الرافضة طبقات، بعضهم كافر وبعضهم غير كافر يختلفون. نعم. زوج ابنتها زوج ابنتها تكون المرأة أم زوجته ولا لا؟ وأم الزوجة حرام ولا غير حرام؟ حرام ما في شك، فتدخل في هذا الضابط. كيف؟ إذا عوفي المنيب قبل الإحرام، ثم هذا النائب سيحج على أنه لزيد الذي أنابه مو عن نفسه، لم يجب عليه الفرض. هذا الرجل الآن لم يجب عليه الفرض لأنه معسر. نعم. ما رأيك في أصل توكيل الناس في أداء الحج عن من أدى فريضة عن نفسه لكن يريد أن يحج مرة أخرى غير قادر؟ نعم. يوكل غير. ما رأيك؟ يعني هل تجوز الاستنابة في حج النفل؟ قصدك؟ في حج النفل. وإنسان أدى الفريضة. ورأيك في هذا؟ ويريد أن يوكل من يحج عنه حج تطوع. من العلماء من يقول يجوز إذا جاز أن ينيب في حج الفريضة، يعني بأن كان هذا المنيب مريضا مرضا لا يجاب رؤه أو كبيرا أو ما أشبه ذلك. أما الإنسان الصحيح فإنه لا يجوز أن ينيب عنه أحدا في النفل، وهذا هو الصحيح، لكن هذا هو الصحيح. أما المذهب فيجوز الإنسان القادر أن يتفق مع شخص بأن يحج عنه، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يرد إلا في العاجز. نعم، هذا ليس بصحيح إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تسافر، ويقول إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة، فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها. ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل انطلق فحج مع امرأتك دون أن يستفصل، أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن المواقيت عشرة، سامي عشرة، خمسة، ما هي؟ نعم خمسة. طيب ذو الحليفة ميقات لمن؟ لأهل المدينة. الجحفة يلملم قرن المنازل شيخ السماء، نعم يا أهل نجد. ذات عرق يا أهل المشرق. هذه المواقيت هل وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام أم هي باجتهاد من الصحابة يا بن داود؟ السؤال هل هذه وقتها الرسول أم هي باجتهاد من الصحابة؟ أنها من الرسول، وهي نعم. هل هو نعم وصح عن عمر أنه وقتها؟ طيب ما اسم ذي الحليفة في العرف؟ أنا أريد آدم لكن ما خالف بيار عدل. الجحفة ما اسمها في العرف يا آدم؟ ها؟ اسمها رابغ الآن، ها؟ نقلت إلى رابغ لأنها خربت فنقلت إلى رابغ. يلملم اسمه سعدية لأهل اليمن. قرن المنازل حسن، ايش السيل كبير صح. الضريبة دمنا ذات عرق، ها؟ طيب ما هي أبعد المواقيت عن مكة يا خالد؟ ذو الحليفة ثم الجحفة، والثلاث الباقية متقاربة. طيب نبدأ الدرس الجديد إن شاء الله. يقول قائل لماذا هذا التفريق بين هذه المواقيت فبعضها بعيد وبعضها قريب؟ والجواب على هذا السؤال أنه لا ينبغي إيراده، لأن هذا السؤال نظيره أن يقول قائل لماذا كانت الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والفجر اثنتين، لماذا لم تكن الظهر ثمانيا والعصر كذلك والعشاء كذلك والمغرب خمسا والفجر أربعا؟ فالعبادات المقدرة لا يرد السؤال عنها، لأن موقف الإنسان منها أن يقول سمعنا وأطعنا،